بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أحييكم وأرحب بكم، كما أيضا أرحب بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. نستفتح هذه الحلقة مستمعي الكرام بهذا السؤال، يقول صاحبه: كثيرا ما أقوم متأخرا من النوم لأصلي الفجر وأدرك صلاة الجماعة في المسجد، لكن لا يمكنني صلاة سنة الفجر إلا بعد الصلاة، وذلك أصبح بشكل شبه يومي مع محاولتي للتبكير. سؤالي يا شيخنا: هل أصليها بعد الصلاة المكتوبة حتى ولو كان بشكل شبه يومي، أم أتركها؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسنة الفجر من الرواتب المؤكدة، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يتركها سفرا ولا حضرا، بخلاف السنن الأخرى. فسنة الفجر راتبة مع الوتر، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعلهما في السفر والحضر. وهذه السنة الأصل فيها أن تكون قبل الصلاة، الأصل أن تكون قبل صلاة الفجر، لكن إذا فاتت صلاها بعد الصلاة، وإن انتظر إلى أن ترتفع الشمس ثم صلاها فلا مانع من ذلك، لكن الأولى أن تصلى بعد الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال: الصبح أربعا؟ فقال: إنه لم يصلي الركعتين، يعني سنة الفجر، فأقره على ذلك عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أنها تفعل بعد الصلاة لمن فاتته. وليحرص المسلم على هاتين الركعتين في وقتهما قبل الصلاة، وهما خير من الدنيا وما فيها. خير من الدنيا وما فيها، هذه السنة الراتبة. نعم، خير من الدنيا وما فيها. والسنة فيهما أن تكونا خفيفتين، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين لا أدري قرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا، وذلك مبالغة في التخفيف، ومع ذلك أجرهما بهذه المثابة خير من الدنيا وما فيها. فليحرص الإنسان وليضع ويجعل الأسباب التي تعينه على الانتباه من النوم قبل الصلاة بوقت كاف للتهيؤ لها وصلاة الركعتين، ثم أداء الصلاة من أولها مع الإمام في المسجد. أحسن الله إليكم. لا ضير هنا معنى بوجود النص بكونها في وقت النهي يقضيها. وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، قبل الصلاة، من طلوع الصبح، فهي في وقت نهي وهي مستثنات، والنهي هنا مخفف من الانتهاء من الصلاة. وين؟ بداية وقت النهي من الانتهاء، من طلوع الفجر، ولذلك لا يصلى في هذا الوقت بعد طلوع الفجر إلا هاتين الركعتين، وهو من الأوقات المخففة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل تصح صلاة من استجمر من البول عزكم الله بمسحة واحدة مع الجهل بوجوب الثلاث مسحات؟ لا يجزي في الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. في حديث سلمان في الصحيح قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فلا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا حصل بها الإنقاء كفت وإلا زاد عليها حتى ينقي. إذا لم تنقي الثلاثة فإنه يزيد رابعا ويسن القطع على وتر، حينئذ يزيد خامس. ومن استجمر فليوتر. ولو حصل الإنقاء باثنين يجب عليه أن يزيد ثالثا، لأنه لا يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار. والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول قمت باقتراض مبلغ من البنك لشراء أرض وحال عليها الحول ووجبت فيها الزكاة، والآن أريد إخراج الزكاة، فما حكم تسديد بعض دين الوالد من الزكاة على الرغم من أنني أدفع له 1000 ريال شهريا حسب استطاعتي؟ السائل هذا يقول إنه اقترض، وشاع على ألسنة الناس التعبير بالاقتراض عن الدين، لأنه شو معنى القرض؟ القرض أن يأخذ من البنك أو من غيره من أحد الناس مالا محددا يدفعه من غير زيادة ولا نقصان، الذي يسميه العامة القرض الحسن. أما إذا أخذ من البنك سلعة بمبلغ زائد على قيمتها بسبب الأجل، هذا دين، وهو معروف عند أهل العلم بمسألة التورق، مسألة التورق وهو دين، وفرق بينه وبين القرض. وإن شاع على ألسنة عامة الناس الاقتراض بمعنى الدين، لكن العرف يحدد، وإلا فالأصل أنه يقول اقترضت مبلغ من البنك، وليس هذا هو المسؤول عنه. هو المسؤول عنه أنه حال عليه الحول ولم يشتري الأرض وبقي عنده في حسابه وحال عليه الحول، تجب فيه الزكاة. وسؤاله وهو يريد إخراج الزكاة هل يسدد بهذه الزكاة بعض دين والده؟ نقول لا يجوز له ذلك، لأن الزكاة لا تدفع لا للأصل الذي هو الأب والأم والجد والجدة، ولا للفرع الذي هو الابن والبنت وما تفرع عنهما. والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا تبت إلى الله من ذنوب كثيرة ومهلكة كنت أفعلها، وتفرغت للعبادة والذكر، وأحاول أن أنشر العلم عن طريق المنتديات لأكسب أجر الناس الذين أعلمهم، ولتستغفر لي المخلوقات في البر والبحر، ولكني إذا أقبلت على نشر العلم في المنتديات أفقد الخشوع في النوافل وأسرع فيها وأخففها لأدرك نقل العلم في المنتديات، وإذا تركت المنتديات أقبلت على صلاتي بخشوع وأطلت في النوافل، فبأي الطريقين تنصحني؟ إذا أمكن الجمع بين الأمرين بأن تقوم بهذه العبادات الخاصة والمتعدية من الإكثار من النوافل مع الخشوع والإقبال على الله، مع الأمور المتعدية النفع مثل نشر العلم، إذا أمكن الجمع بين ذلك فهو الأصل وهو الأولى. لكن إذا تعارض بحيث لا تستطيع أن تصلي صلاة خاشع مع قيامك بما ذكرته من نشر العلم من خلال المنتديات، فأقبل على صلاتك وانفع نفسك بهذه العبادات الخاصة، فإن فضل بعد ذلك وقت تنشر فيه العلم وتنفع فيه غيرك ويتعدى نفعك إلى غيرك، فلا تبخل على نفسك، وعليك أنت حينئذ أن تسدد وتقارب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علي قول ابن عبد البر رحمه الله وأجمع جمهور العلماء في مسألة طهورية ماء البحر، فما فائدة قول الأئمة أجمع؟ هل يعني أن هناك فرقا، هل يعني أن هناك فرقا بين قول الأئمة قال جمهور العلماء وبين قولهم أجمع جمهور العلماء؟ الأصل في الإجماع أنه قول جميع المجتهدين من علماء الأمة في عصر من العصور، هذا الأصل في الإجماع، في الإجماع أنه قول الجميع، وقول الأكثر لا يعد إجماعا، والجمهور هم الأكثر لا الجميع. فقوله أجمع جمهور يعني هذا قول جمهور العلماء، أنهم هؤلاء الجمهور للجميع اتفقوا على القول في بهذا الحكم. وقول الأكثر ليس بإجماع عند عامة أهل العلم، وقوله أجمع جمهور أهل العلم فيه تجوز بالنسبة لقوله أجمع، فالأصل في الإجماع أنه قول الكل. والعلماء يذكرون عن ابن جرير الطبري أنه يرى الإجماع قول الأكثر، لكن المعول عليه والمعتبر عند أهل العلم أن الإجماع قول الكل، وابن جرير الطبري يستخدم هذا في تفسيره كثيرا. فحينما ينقل الخلاف في مسألة سواء كانت شرعية أو غير شرعية يذكر فيها الخلاف ويذكر قول الأكثر، ثم يذكر من خالف، ثم يقول والصواب في ذلك عندنا لإجماع كذا، يعني الأول قول الأكثر لإجماع، إذا كانت قراءة لإجماع القرأة على ذلك، مع أنه ذكر من يخالف، ما يدل على أنه يرى أن الإجماع قول الأكثر ولا يلزم منه قول الجميع. وأما في قول ابن عبد البر أجمع جمهور هذا هذا فيه تجوز. وفي قول الحافظ العراقي أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر مثله، أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر إلى آخر كلام رحمه الله من هذا الباب، فيه تجوز، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سؤال تابع له يقول: أفضل حواشي تفسير الجلالين حفظكم الله، وذلك للطالب المبتدئ وللمتأهل. تفسير الجلالين، تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي جلال الدين السيوطي ابتدأه المحلي من سورة الكهف، من سورة الكهف حتى ختم القرآن بتفسير مختصر متقن محرر، ثم عاد من أوله فسر سورة الفاتحة، ثم أكمله السيوطي من سورة البقرة إلى آخر الإسراء. وذكرنا في مناسبات كثيرة أنه مما ينبغي أن يعنى به طالب العلم، لأنه تفسير بمثابة المتن من المتون المعتبرة في فنون العلم، على ما فيه من مخالفات عقدية وتأويل للصفات، ولكن مع ذلك هو تفسير قيم يستفاد منه، مع الحذر من هذا الخلل والتعليق عليه ممن وقام بالتعليق عليه مجموعة من أهل العلم، لكن ينتبه لهذه المخالفات ويعتنى بالكتاب، فهو مما يفيد طالب العلم في بداية طلب علم التفسير، إضافة إلى المختصرات الأخرى مثل تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وتفسير الشيخ فيصل بن مبارك رحم الله الجميع. الحواشي على الجلالين كثيرة، مع أنها على البيضاوي أكثر، فعد من حواشي تفسير البيضاوي أكثر من 100 حاشية، منها الكاملة ومنها الناقصة، والجلالين عليه حواشي موجودة ومتداولة، ومنها حاشية الصاوي وهي حاشية سهلة لكن فيها من المخالفات العظيمة التي تجعل طالب العلم يعرض عن هذه الحاشية، وفيه كلام في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، قال في معرض كلامه في الاستثناء في الإمام، قال: ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي، نسأل الله العافية، لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر. يقول كذا كلام لا يقبله عاقل فضلا عن متدين أو طالب علم. وله كلام في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في سورة فاطر وغير ذلك من المسائل التي تجعل طالب العلم يعرض عن هذا الكتاب بالكلية، مع أنه أسهل من حاشية الجمل، والجمل أنقى منه وأصفى وأكثر فائدة، لكنها حاشية مطولة لا تناسب المبتدئين من طلاب العلم. وله حواشي مختصرة مطبوعة بالهند أكثر من حاشية، فطالب العلم يستفيد من هذا الكتاب ويرجع إلى هذه الحواشي ويسأل عما يشكل عليه، ولو قرأه على شيخ متمكن من علم التفسير لأفاده. ولشيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي حاشية على مقرر المعاهد العلمية منه من سورة غافر إلى آخر التفسير، حواشي مختصرة جدا وفي غاية النفع. آخر التفسير نزولا، نعم، إلى الناس، نعم. من غافر إلى الناس قبل أن يضاف إليه من ياسين إلى غافر بعد أن قررت السنة السادسة في المعاهد العلمية التي الثالثة الثانوية، نعم. كان المعاهد العلمية مبنية على 5 سنوات من سورة غافر، فلما أضيفت السادسة أضيف من تفسير الجلالين من ياسين إلى غافر. وعلى كل حال يستفاد من هذا التفسير على اختصاره، فهو مختصر جدا من أخصر التفاسير التي وجدت على كتاب الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. سائل يقول: سمعت من أحد العلماء قوله: العامي حر في اختيار من يقلده، ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، لأن ترك الحرية المطلقة للعامي تجعله يختار ما يهواه إن كان من المتساهلين، أو يشدد على نفسه إن كان من أهل الاحتياط والتحري، وحينئذ يتنكب الجادة. ودين الله وسط بين الغالي والجافي، فإن كان هذا العام من المتساهلين أخذ ما يناسب هواه وتتبع الرخص، وإن كان من المتشددين المتحرين أهل التحري والتثبت والمبالغة في إبراء الذمة شق على نفسه كثيرا، وعليه أن يختار من أهل العلم من يقلده ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة في المقلد، وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. فلا بد من أن يكون المقلد عالما دينا ورعا، ويكفي في ذلك بالنسبة للعامي الاستفاضة بين الناس بأن هذا العالم ممن يجوز تقليده وتبرأ الذمة بذلك، تبرأ ذمته بتقليده، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: توفي والدي رحمه الله وهو متزوج من امرأتين ولديه 23 من الأولاد، منهم بنون وبنات، جميعهم كبار وموظفون ما عدا بنتين فقط وزوجتاه، حيث إنهن يتقاضين راتبه من الضمان الاجتماعي وراتبه وراتبه التقاعدي شهريا، ولدى والدي مزرعة بها بئر ولم يتم توزيع المزرعة حتى الآن لأنه ليس بها شيء سوى هذا البئر، فأجرت البئر 1600 ريال شهريا. السؤال: هل يحق لي أن أتصدق بمبلغ الإيجار عن والدي رحمه الله رغم أنه لم يوصي بشيء، أم ماذا أفعل بهذا المبلغ؟ هذه المزرعة الأصل فيها أنها تركة توزع على الورثة حسب القسمة الشرعية، توزع على الورثة المكونة من الزوجتين والأولاد من بنين وبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. من تنازل عن حقه وأذن لك أن تتبرع فيه وتتصدق به عن والدك فالأمر لا يعدوه، ومن طلب حقه فعليك أن توصله إليه. يعني هنا لابد أن يستأذن، ولو كان يسيرا 1600 على 23 مع امرأتين المبالغ يسيرة، لكن مع ذلك لابد من إيصال الحق إلى صاحبه ولو كان يسيرا. ومن تنازل عن حقه وأذن لك بالتصدق فيه فالأمر لا يعدوه، والله أعلم. على هذا يستأذن جميع الورثة واحدا واحدا؟ نعم، يعطيه يوصل إليهم حقوقهم ولا يبدأ بالاستئذان من خشية أن يجاملوا أو يستحوا أو شيء من ذلك. يقول هذا نصيبك من أجار البئر، فإن قبلته فهو الأصل، وإن أذنت لنا بالتصدق فيه الأمر لا يعدوك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: شخص صلى صلاة العيد عيد الفطر ثم ذهب إلى مسجد تصلى فيه الجمعة ليصلي الجمعة، فلما دخل وقت الظهر الذي عادة ما يدخل فيه الإمام قام المؤذن فأذن للظهر، فخرج هذا الرجل للبحث عن مسجد آخر تصلى فيه الجمعة، فهل فعله هذا صحيح؟ وهل إقامة صلاة الظهر جماعة في المسجد مشروعة في مثل هذه الحالة؟ إمام الجمعة يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة، وعليه أن يجمع في المسجد الجامع ولو صلى ظهر في الجامع. أما المساجد الأخرى التي ليست بجوامع، مساجد فروض عادية، فإنها في يوم العيد تترك فيها الجماعة، فمن صلى العيد وأراد أن يصلي الظهر يصليها جماعة في بيته، وإن صلاها جمعة في الجامع الذي يصلى فيه لا شك أن مثل هذا أولى، لكن لا يلزمه ذلك. وصنيع صاحب الجامع المؤذن هذا والإمام اللذان ترك صلاة الجمعة وصليا ظهرا مع من حضر من المسجد خلاف السنة. الأصل الجامع أن تصلى فيه الجمعة، والإمام الخطيب الجمعة الإمام الجامع يجب عليه أن يجمع، والمساجد الأخرى لا تقيم الظهر، أي لا نقول أي لا يقال للمساجد الأخرى أذنوا لصلاة الظهر وصلوا ظهرا، ولكن يقال احضروا إلى الجامع يعني من غير مشقة، لأن الجمعة صلاة الجمعة لا تجب على من صلى العيد، وأما من لم يصلي العيد فإنه تلزمه الجمعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وأثابكم وجزيتم عنا خيرا. أيها الإخوة، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في ختامها باسمكم جميعا بشكر معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابة على استفساراتكم الهاتفية. نفعنا الله عز وجل بما نسمع وبما نقول، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.